موضوع الدرس في ذكر النعم على موسى عليه السلام وبني إسرائيل في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، بحمزة قطع من أسرى وبهمزة وصل وكسر النون من سرى يسري، لغتان أي سر بهم ليلا من أرض مصر. فاضرب لهم فاضرب اجعل لهم بالزرب بأساكا طريقا في البحر يبسا أي يابسا، فامتصل ما أمر به وأيبس الله الأرض فمروا فيها. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا أي أن يدرك فرعون، ولا تخشى ولا تخشى غرقا. فأتبعهم فرعون بجنوده وهو معهم، فغشيهم من اليم البحر ما غشيهم فأغرقهم. وأذل فرعون قومه بدعائهم إلى عبادته، وما هدى بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، فرعون بإغراقه، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، نطا مستعصى التوراة بها، ونزلنا عليكم المن والسلوى، هما الترنجبين والطير السماني والمنادى، من وجد من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخوطبوا بما أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي موسى عليه السلام، توطئة لقوله تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى إلى آخره. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة لقاء موسى عليه السلام في يوم الزينة في الموعد المحدد في المكان المؤيد في مقابلة الصحراء، فإن الله تبارك وتعالى أيد موسى عليه السلام بالمعجزات فغلب موسى عليه السلام كما جاء في سورة أخرى: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لما آمن السحرة بالله وبموسى عليه السلام أن فرعون هددهم وأنه وبخهم وأوعدهم قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل إلى آخره. ولكن برحمة الله تبارك وتعالى أن السارة بعد إيمانهم استقاموا على الإيمان استقامة عظيمة حتى أنهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إلى آخر الآية. وجاء في آخر هذه الآيات إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا, إما من كلام الله وإما أيضا من كلام الذين آمنوا بموسى عليه السلام من السهر. وأيضا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. وبيان درجات الأولى ماذا؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من تزكى أي من تطهر من العقائد الفاسدة ومن الأعمال الكاسدة أنه تزكى من الشرك والكفر ومن الذنوب. ذلك جزاء من تزكى الدرجات الأولى برحمة الله تبارك وتعالى. قال تعالى بعد ولقد أوحينا إلى موسى. فقال العلماء رحمهم الله تعالى أولا الربط ما بين الآيات السابقة وبين هذه الآية. القول الأول من العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى ذكر أولا ما أنعم الله على موسى عليه السلام في مقابلة فرعون, إن الله تعالى اصطفاه واختاره وكلمه وإن الله استجاب دعوته وإن الله تبارك وتعالى آتى سؤله وأيده بأخيه هارون عليه السلام وأيده بالمعجزات العصا واليد البيضاء وإن الله تبارك وتعالى جعله من المرسلين وأنه جعله من الغالبين برحمته حتى غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السارة الساجدين جاء بالبينة الواضحة والحجة. هذا ما أنعم الله على موسى عليه وبعد ما أنعم الله على موسى عليه السلام الآن جاء في هذه الآيات ما أنعم الله على موسى وبني إسرائيل. فبذلك صار كلام مربوط بأوله. أولا جاء ذكر الإنعام ما أنعم الله على موسى عليه السلام فقط, والآن جاء ما أنعم الله على موسى عليه السلام وعلى بني إسرائيل أيضا. فبذلك صار الآية مربوطة بالذي قبلها. لما؟ لأن الآيات لا شك في ذلك كلام الله تبارك وتعالى, وكلام الله تعالى في أحسن نظم ونسق وترتيب. قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباد. أما هنا جاء حكاية إجمالية ما فيها تفاصيل, وإلا ليس معنى بعدما آمن السارة بموسى عليه السلام إن الله أوعى إلى موسى عليه السلام فورا, لا, بل تقريبا مضى ما شاء الله 20 سنة أنه وقام فيه. فلما مضى الزمان رجع فرعون إلى التجبر والفساد والكفر والجبر وبدأ أن يؤذب بني إسرائيل مرة أخرى. فدعا موسى عليه السلام من الله تعالى فإن الله آتاه آيات الذي في سورة الأعراف وأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. وأيضا جاءك ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. هذا في مدة 20 سنة. كلما زار الآية خاف فرعون وطلب عن موسى عليه السلام فضع من الله كما جاء قالوا يا موسى ادع لنا فدعاهم موسى عليه السلام ان الله كشف عنهم البلاء فرجعوا الى الكفر. ثم ان الله تبارك وتعالى سلط عليهم عذابا اخر فقال يا موسى عليه السلام ادعو من الله. فلما دعا موسى عليه السلام فكشف الله تبارك وتعالى عنهم البلاء رجعوا الى كفر. فبذلك يعني ما ازدادوا الا عتوا وكفرا وانكارا مدة 20 سنة. ورجع يؤذب بني إسرائيل مرة أخرى وأيضا يقتل من أولادهم. لما؟ لأنه يريد أن يظهر على قومه كالمولود الذي يكون سببا لزوال ملكه أنه يعني ما ولد. فلما انتهى هذه العلامات قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. لما؟ لأن فرعون أنه لما رأى العذاب بعد أن أرسل بني إسرائيل فإذا كشف الله رجع. الآن جاء الوحي من الله تبارك وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر. الإسراء معناه السير في الليل. أن أسر بعبادي في قراءتان عند القراء، إما بهمزة القطع يعني ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وقرأ بعض بهمزة الوصل أن نصر، هذا همزة الوصل ليس من إظهار، إما همزة قطع وإما همزة وصل. وأيضا أسر إما من أسرى وإما من سرى يسري، إذا كان حمزة بصري يكون مادته من سرى، فإذا كان حمزة القطع فتكون من الإسراء أسرى يسري. والمراد من الإسراء السير في الليل. السير إذا كان في الليل أو في حصة من الليل أو في جزء من الليل يقال السير، كما جاء هنا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي يعني ليلا، كما جاء أيضا في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن أسر بعبادي يعني بنو إسرائيل. أما ليلا فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لئلا يعاينهم العدو، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الليل تكون أحفظ وأسهل للسفر وخاصة في هذه الأحوال لما في مقابلة العدو. وذكر بعض العلماء رواية أن موسى عليه السلام أنه أمر بهم وأنهم أسروا في الليل. وللإعتماد للكبت أن بعض بنو إسرائيل قالوا لهم عندنا يوم الزينة وعندنا أيضا يوم العيد نخرج ونذهب ونتفرج ونتزين، وطلبوا منهم الحلية أيضا إعارة. لما؟ لألا يطمئن، إذا رأوا ذهاب ذهاب إخراج قوم. لما؟ لأن ما كانوا قليل ما شاء الله، تقريبا أكثر من 600,000، يعني فانظر قدرة الله تبارك وتعالى. کہ لما جاؤوا مصر يعني اولاد يعقوب عليه السلام كم ما شاء الله 11 اخوة، ولما خرجوا بنو اسرائيل من مصر ما شاء الله صاروا 12 اسباطا، 12 قبيلة، او اسباط سبت سبت، وما شاء الله يعني فيهم عدد بنو اسرائيل لكن اكثر من 600,000. فبهذا قالوا طلبوا منهم آرية الحلية لكي اعتمدوا كنحن لا نخرج إلا بس عندنا عزائم وعندنا فرح وعندنا موعد. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن يوسف عليه السلام أخذ منهم الأحد، كإذا إن الله تبارك وتعالى وفقكم الخروج من هذا الموضع فاخرجوني من قبري فادفنوني في موضع آخر إلى الشام. قالوا لما؟ لأن الشام معدن الأنبياء والمرسلين. وأما مثل كان في زماننا يوسف السامي يعني بعد ذلك أيضا جاء تحت الفراعنة تحت الجبابرة، فبذلك قالوا أنه أوصى. فلما خرج موسى عليه السلام نسي، قال ثم رجع فسأل عن الناس فدلوه على قبره أحد، قالوا وما دله على قبره إلا الأجوز، كانت امرأة أجوزة فدلت على قبر موسى عليه السلام. لما؟ لأن تعيين القبور لا يعلم إلا الله سبحانه، بتغير الأحوال بتغير الزمن. فسأل موسى عليه السلام طيب بعد ماذا تطلبيني وما تريدين مني؟ فقال أنا أكون معك في الجنة. فدعا موسى عليه السلام إلى الله تبارك، فدعا من الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام إن الله تبارك وتعالى استجاب دعوته. فبذلك نقل بعض العلماء حكاية عن بعض الملوك، قالوا أن ملكا من الملوك مسلمين الحمد لله كان مسافرا فضل عن الطريق، فاجتهد اجتهادا لما أن الطريق كانوا في الصحراء، فلما أجز فوجد امرأة أجوزة أنها ترئي أنعامها الغنم وغير ذلك، فسأل عنها الطريق فأخذتها فجاءت بها على الطريق المستقيم. فقال الملك ماذا تريدين؟ فقالت مالا، لما أنها رأتها ما شاء الله، علمت من هيئتها من شكلها من لباسها من مركبها كما شاء الله رجل كبير أمير غني، فقال ما أريد إلا مالا. فقال أما أجوز موسى عليه السلام خيرا منك. لما؟ لأنها ما طلبت إلا الآخرة، إلا نعيم الأغربية، وأنت ليست همك إلا في الدنيا فقط. فأتاه من المال ما أتاه. فبذلك حكايات يعني فقط. أما هذا جميع الحكايات لا يوجد في كتاب الله تعالى ولا برواية صحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الكتب الإسرائيلية المتقدمة، فهذا قاعدة إذا وافق التنزيل قبلناه وإلا تركناه. أما العلماء أنهم يذكرون لما؟ لأن الإنسان تكون على بصيرة، أنه تكون على معلومات، وأنه تكون على استعداد، إذا سمع حكاية جديدة يمكن يتحير، فإذا أول أنه كرى مطمئن قلبه، كان طيب هذا رواية إسرائيلية وهذا كذا وهذا كذا. فبذلك وإلا الحمد لله أنهم أكثر منا علما، أقدم منا زمانا إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك ليس قصدهم يعني فقط هم يعلمون هذه روايات مكذوبة، ولكن مقصود من النقل تأييد، تأييدا وفائدة واستفادة وليحصل التنوير لهذه القصة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله جاء الوحي وخرج موسى عليه السلام أنه صلى في الليل أن أصلي بإبادي. فانظر قال العلماء رحمهم الله تعالى لما أنهم آمنوا نسبهم الله تعالى إلى نفسه، قال أصلي بعبادي، قالوا أي شيء هذا من هذا؟ فإلا لا شك في ذلك جميع الخلق عباد لله تبارك وتعالى، ولكن إذا إن الله يقول عبادي كما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أرجع آية في كتاب الله، وكما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكما قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فبذلك قال ها هنا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فاضرب لهم طريقا، طريقا مفعول به، طيب طريقا إذا كان مفعول به فاضرب لهم طريقا، كيف فاضرب لهم طريقا؟ قال بعض العلماء فهم هذا مفعول به لا شك منصوب لا أن يكون مفعول به، ولكن على سبيل توسع، يعني أن الطريق تسبب لما أنزل بالبحر، الطريق تسبب من أي شيء أنزل بالبحر، من ازروا اذرب البحر لينفلق لهم فيصير طريقا. انفلق البحر ليس طريقا. اضرب انه ضرب بالعصا على البحر، ما كان ضرب بالعصا على الطريق، ولكن جاء اضرب لهم طريقا. كيف اضرب لهم طريقا؟ موسى عليه السلام ما ضرب على الطريق، ضرب على البحر. فبذلك افهم، اما ان يكون معنى اضرب اجعل، اما ان يكون معنى ها هنا فاضرب لهم، يعني فاجعل لهم طريقا، هذا واحد. وقال بعضهم لا، ليس هنا فاضرب بمعنى اجعل، فاضرب على معناه. طيب فاضرب لهم طريقا، قال طريق لمن؟ لان الطريق تسبب الى ان ضرب البحر، فبذلك نسبة الضرب الى الطريق بهذا الطريق يكون صحيحا. اما طيب فاضرب لهم طريقا، جاء هنا طريقا، والا ليس كان طريقا، أو كانت طرق، اثنتين عشر طرقا، لكل سبط طريق، لكل سبط طريق، لكل سبط طريق، ولكن هنا جاء مفرد طريقا، وإلا كان كل فرق كالطود العظيم. يعني لما إن الله تبارك وتعالى أمره قال فضرب العصا على البحر، فضرب موسى عليه السلام عصا على البحر، فجعل الله تعالى فيها ما شاء الله اثنتين عشر سبطا، اثنتين عشر طرق، وطرق يعني ان جو جمد الماء صار كالجبال كالطود العظيم، وايضا جف ما فيها من الماء، ما فيها على الارض لا ماء ولا طين ولا شيء. وايضا ان الله تبارك وتعالى جعل القوات بينهما، يعني بين هذه الجدران جعل القوات فيها، الشبكات فيها، كي ينظر بعضهم بعضا ويسمع بعضهم كلام بعض، وما ذلك على الله بعزيز. فبذلك قال بعض العلماء فاضرب لهم طريقا، اما فاضرب فاجعل لهم طريقا، اما فاضرب لهم طريقا على سبيل التوسل، على سبيل التوسل، لما؟ لان هذا الضرب تسببا للطريق، وبهذا قال فاضرب لهم طريقا. طيب ايضا قال طريقا مفرد، لما؟ قال مراد منها جنس الطريق، مراد منها جنس الطريق، والا ما كان طريق واحد، ان كان طرق ما شاء الله اثنتي عشرة طرقا. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يبسا هذا صفة لطريقا، يعني طريقا موصوف، يبسا، يبسا صفة طريقا يبسا. طيب صفة، ولكن معنى لأن وصفا لما يؤول إليه الأمر، فأول كان بحر، لما ضرب موسى عليه السلام صار طريقا، بعدما جفت كل شيء فيها لا تين ولا شيء صار يبسا، وبهذا قال طريقا يبسا. بس طيب قال طريقا يبسا، اما يبس جمع يابس، خادم جمع خدم. طيب لما جاء يبس او يبسا؟ قال علماء رحمهم الله باعتبار مبالغه، والا يبسا قالوا جمع مفرد هو يابس، كما يقال خدم جمع مفرده خادم. بس هذا واحد قول. والقول الثاني من بعض العلماء قال لا، مصدر طريقا، طريقا في البحر يبسا، قالوا مصدر، انها مصدر وصف به لما مبالغه. وقال بعض العلماء ها هنا يعني طريقا في البحر يبسا بحذف مضاف، على حذف مضاف، يعني أنها يكون على إما فيها مصدر، فإما أن يكون على حذف مضاف، فإما أن يكون يبسا جمع ليابس كخادم جمع خدم. لما وصف طريقا في البحر يبسا؟ قال وصف المبالغة، على سبيل المبالغة بس. وأيضا قال الله تبارك وتعالى لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا، دركا معنى يعني أن يدركك فرعون، لا تخاف دركا، دركا من الإدراك، أن يدركك فرعون. لمن؟ لأن فرعون لازم يتبعه، لازم أن موسى عليه السلام أيضا يخافه، فبهذا قال لا تخاف دركا ولا تخشى، ولا تخشى، قال بعضهم ولا أنت تخشى، وقال بعضهم ولا تخشى أنت. طيب لما جاء لا تخافوا، لما جاء لا تخشى مرة أخرى؟ فأجاب العلماء رحمه الله قالوا الآن افهم صار بإعتبار ظاهر عدوان يعني عدو فرعون وأمامه بحر كما حتى قوم بني إسرائيل لما رأوا أساكر فرعون قالوا إنا لمدركون قال إنا لمدركون وقال يا موسى عليه السلام يعني أمامنا البحر وخلفنا العدو فأين نذهب قال إنما يا ربي سيهدي فبهذا قال الله تعالى لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف دركا أن يدركك فرعون ولا تخشى من الغرق في هذا البحر فبذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تخشى أيضا يعني من الغرق إن فإن الله تبارك وتعالى حفظهما من هذا العدو وحفظهما من البحر أيضا وبهذا قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أصرب عبادي أن أصرب عبادي فاضرب لهم طريقا فانظر قال المفسر قال أصرب عبادي إما بهمزة قطع يعني أصر من أسرى وبهمزة وصل وكسر النون النسر النسر النسر بعبادي هذا همزة وصل سارا لغتان أسرى وسرى أي معنى سر بهم ليلا من أي مكان قال من أرض مصر إلى الشام فضرب قال اجعل اشار الى ذلك اما ضرب بمعنى جعل واما فضرب هذا على سبيل التوسط لمن ان هذا الضرب صار تسببا عن الطريق قال فضرب لهم كيف فضرب قال بالضرب بأساك طريقا في البحر يبسا يبسا قال يابسا قال فامتصل بما امر به يعني موسى عليه السلام امتصل ما امر الله تبارك وتعالى ما امر به وأيبس الله الأرض فمروا فيها لا تخاف دركا أن يدركك فرعون ولا تخشى ولا تخشى أي شيء قال ولا تخشى غرقا ولا تخشى غرقا يعني من غرقا من البحر قال فأتبعهم فرعون بجنوده تبع أو أتبع بمعنى واحد قال بعضهم 670,000 وقال بعض العلماء كان مقدمة جيش فرعون 700,000 وأيضا جناحان يعني اليمين واليسار والقلب والساق هذا غير ذلك هذا مقدمة الجيش فقط هذا مقدمة الجيش قالوا 600,000 وأيضا كانوا فرسانا قال فأتبعهم فرعون بجنوده بجنوده معنى إما أن يكون باب معنى مع يعني فأتبعهم فرعون مع جنوده وقال بعضهم فأتبعهم فرعون بجنوده قالوا با زائدة ذهب بعض العلماء من القواعد والنحو قالوا الباء با زائدة وقال بعض العلماء كأنها ها هنا الباء للحال فأتبعهم فرعون يعني والحال ماذا يعني بجنوده فبذلك ذهب بعض العلماء إما أن يكون باء بمعنى مع فإما أن يكون باء زائدة للتأكيد والتوكيد ليس من نعوذ بالله زائدة بغير فائدة لا كلام الله كلام الخالق فبذلك إذا فيها الذين يجوزون الزوائد في كتاب الله تبارك وتعالى يعني ليس بمقصودهم تأكيد وتوكيد كما جاء ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما جاء تنبط بالدهن وغير ذلك من الآيات فبذلك أحيانا تكون زيادة الباء لأجل التأكيد والتوكيد فإما أن يكون بموضع الحال قال فأتبعهم فرعون بجنوده أشار المفسر قال لما جاء فأتبعهم فرعون يعني هو معهم أيضا فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشيهم من اليم يم بحر فغشيهم يعني علاهم منه ما غمرهم قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا من جوامع الكلم أيضا جوامع الكلم يقال ماذا يعني ما يكل لفظها ويكسر معناها باعتبار لفظ كليم أما باعتبار معنى معاني معاني ما شاء الله كأنها بحر ولكن باعتبار لفظ جملة قل تباد الله فبذلك جاء على فغشيهم ما غشيهم وبذلك جاء على سبيل الاختصار أما ذكر بعض العلماء كأن فرعون لما جاء بجنوده ورأى أن موسى عليه السلام وابن إسرائيل أنهم دخلوا في البحر وإذا لهم طرق وإذا لهم يعني الطريق يابس لا ماء ولا تين، وأيضا أن الماء قد جمد وصار كالجدران وصار كالتود العظيم. فأنه لما رأى قال حتى بعض من جنوده قالوا كه هذا الطريق وهذا البحر إن جمد لما قالوا له هيبة من فرعون خوفا من فرعون، فبذلك قالوا أنه دخل وصار جريا. وإلا قال بعض العلماء لما رأى هذه المعجزة العظيمة الحائلة كيف أنه دخل في البحر، كيف أنه دخل في البحر لما أنه رأى هذا بحر يعني بحر ذات أمواج، ودخل موسى عليه السلام وخرج والطريق موجود طريق يابس. فبذلك قال بعض العلماء أن بعض الحواريين وبعض الأتباع قالوا له هذا الطريق وهذا البحر قال إن جمد الماء من خوف فرعون وهيبة فرعون، فبذلك أيضا دخل. فذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه كان على فرس، وجاء جبريل عليه السلام على فرس أنثى، أنه جاء مع الملائكة، فلما أن الفرس أنه رأى اقتام أن يريدها، فلما اقتام فذهب أمامه جبريل عليه السلام، فتبعه فرعون لأنه كان فرس أنه اشتد عليه. فلما دخل فرعون في البحر فقال القبط عليك والملك أنه دخل فيها، فدخلوا أجمعه. وبذلك ذكر